أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إخواني أخواتي، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما تسمعوا إن شاء الله تعالى، وإن شاء أن يجعل هذا الدرس يعني خالصا لوجه الكريم صلى الله عليه وسلم. الموضوع أيها الإخوة يعني يكتسي أو هو ذو طابع أو ذو صبغة ثقافية وحاجة يومية نحتاجها في حياتنا اليومية، وهو يعالج ظاهرة متفشية طولا وعرضا عمودا وأفقا في حياتنا اليومية وفي مجتمعنا الإسلامي على الخصوص. وقبل إبراز يعني بصراحة نحن يعني مش نحتاج دراسته ونحتاج للتعمق فيه، لأنه كما قلت سابقا هو حاجة يومية لدينا. وقبل إبراز عنوان الموضوع أتقدم بهذا السؤال يقول: هل يمكن للولد أن يختلف مع والده؟ يعني هذا السؤال أعرضه على حضراتكم ولعلكم يعني تتقدمون يعني بآراء إن شاء الله عز وجل. يعني الإخوة والأخوات هو معروض عموما إن شاء الله، لأن به سنتخذه مدخلا إن شاء الله تعالى لموضوعنا. السؤال هو على الشكل التالي: هل يجوز للوالد للولد عفوا ان يختلف مع والده او والدته؟ تفضلوا. نعم. بلا شك الولد سيختلف مع أبويه كيفما كان الأمر، سواء اقتضت الأمر من ناحية المتعلقة بمطلوبه هو، إن طلب مطلبا من أبويه ولم يلبياه له فهو سيعاند وسيخالفهما. نعم، هناك جواز يكون الأمر سريع يعني. نعم، هناك جواز شرعي إذا كان الأمر يتعلق بالدين. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك ولا تطعهم تطعهم. إذا يعني باختصار شديد، يعني سنتخذ يعني هذا السؤال يعني هو على شكل مداخلة لعنواننا، ونعتبره مداخلة لعنوان موضوعنا. فهل تتحسسهم حول ماذا أريد أن أتحدث الآن؟ يعني ما دام أنه افتتحنا بالآيات الكريمات تتحدث حول موضوع ما، ومن خلال السؤال الذي عرضته عليكم تتحسسون أن هناك موضوع يعني حول ماذا نريد؟ تربية الأبناء. جزاكم الله خير. الأخوات تربية الأبناء. نعم، بارك الله فيك. إذا يعني لنتخذ وسوف نحدد الموضوع هو أدب الحوار عند الاختلاف. إذا نظرنا أيها الإخوة إلى العنوان يعني نجده عنوان يعني في عدة يعني مصطلحات، مصطلح الأدب، مصطلح الحوار، مصطلح الاختلاف. سوف نعرج عن معانيهما أو مفاهيمهما اللغوية والإصطلاحية. دعوني أعرج عن كلمة الأدب يعني سريعا، لأن الذي يهمنا وهو الحوار والاختلاف، لكن الأدب أيضا يهمنا. نعم. إذن الأدب يعني لغة يعني هو مشتق من كلمة المأدبة. كان الناس يعني قديما يعني يعملون طعام فيعرضون الضيوف، فاشتقت كلمة المأدبة من أدب. لكن الذي يعنينا في المفهوم الشرعي أي أنه حينما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ببعثته عليه الصلاة والسلام فجعل كلمة الأدب لها معنى ومقصودا آخر، وهو كما يعني مكارم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تربيتي أو تأديبي. الآن يهمنا يعني كلمة الحوار. الحوار في اللغة، منكم من أحد الإخوة أو الأخوات يتفضل يعني بنسي معنى الحوار لغة أو اصطلاحا، وإن شئتم مراجعة للنقاش. نعم. والنقاش. نعم. إذن أيها الإخوة، الحوار أخذون ورد. نعم. الحوار لغة مأخوذ من المناقشة. من الحور العين. اي صحيح. نسي الحوار يعني من مصدر يعني الحور، يعني وهي كلمة قرآنية يعبر عنها الله عز وجل إنه ظن أن لا يحور. بلى. يعني يقصد التراجع، إنه ظن أن لا يرجع. يعني نسي لغة عفوا وهو يعني التراجع. ومنه يعني تراجع الكلام وتجاذبه، أما اصطلاحا هذا الذي أردت يعني مناقشة بين شخصين أو بين مختلفين. ربما الشيخ محمد اعتذر، ربما فيما يخص اللغة هل أنت مثبت بأنه تراجع؟ يعني فيما يخص اللغة هو الحوار لغة هو التراجع واستشهادا لقوله تعالى إنه ظن أن لا يحور أي أن لا يرجع، والذي يزيدنا بيانا وإيضاحا وهو قوله تعالى من سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما معناه تراجعكما. إذن الحوار لغة هو التراجع واصطلاحا وهو مناقشة بين شخصين مختلفين حول موضوع ما، حول موضوع أو فكرة ما، يعني تكون النتيجة إليها وهو التوصل إلى الحقيقة، تكون نتيجته هو التوصل إلى الحقيقة. بطبيعة الحال يعني عن طريق يعني في نطاق الأدب والاحترام المتبادل. بقي لنا الاختلاف لأن الأمر يعني سيكون يعني الاختلاف لغة وهو شيء بعد شيء، أن يأتي شيء بعد شيء مقامه، يعني كما نقول اختلف الناس في كذا، بمعنى أنهم يعني يريد الشخص أن يجعل مقام كلامه في مقام صاحبه، يعني أن ينحي كلامه ويجعله مش مقابل كلامه. ومنه نقول لعل مش ممكن أن نستشهد بموضوع الاختلاف من آية قرآنية وهي التي يعني سألونها قبل قليل. فالموضوع إذا هو موضوع يعني أدب الحوار الاختلاف، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا هو موضوع، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه. إذن الآية الكريمة تحدثت حول الاختلاف ثلاث مرات. إذن يعني سأنتقل إلى حتمية الحوار. إخواني أنا أنبهتكم إلى أمر، لا مانع ليس عيبا المدرس إذا وجد نفسه ارتبط بالدرس واختلط عليه المحاور أن يشغل الطلاب بشيء وأن يرجع ليرتب أفكاره وما يعطيه. ما لا عيب ابدا، المهم الا تزيد غرقا. جيد، الانسان اذا وجد نفسه انه ربما تداخلت عليه المعلومات والافكار والاقسام، جيد، يقول الان سنعطيكم دقيقه لكل واحد منكم مثلا يتامل هل مثلا الحوار موجود في بيتنا، موجود بيننا كاصدقاء، اتركهم يلتهم باي شيء، ثم انت ارجع وانظر هل تحتاج الى تعديل ام لا. مجرد ملاحظة حتى تنتبه. ما مرغوب. نعم. إذن أنا قلت يعني حتمية يعني الخلاف، أقصد يعني أنا تعلمت أن أترك العنوان أخيرا يعني الموضوع هو الخلاف، إذن حتمية الخلاف ثم أسباب الخلاف، أدب الخلاف، قواعد الخلاف، أهداف الخلاف. كنت قد طرحت عليكم يعني قبل قليل يعني هل يجوز لأحدنا أو للابن أن يختلف مع أباه؟ فالجواب يعني بالفعل هو نعم، لان موضوع الاختلاف مبدئيا يعني قد يقع بين الابن وابيه بالرغم من انه بضعة منه، وبالرغم من اقتراب يعني العلاقه الاسريه. اذا الله عز وجل يعني اقر الاختلاف كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الإمام ابن حزم يعلق عن هذه الآية فيقول بأن الله عز وجل أقر الاختلاف، أقر الاختلاف تفضل يعني، وأراده كونا ولم يريده شرعا، بمعنى أنه أراده كونا يعني كما أنه الله عز وجل يعني خلق الكفر وخلق المعاصي آخره، فهو يريدهم يعني يريد هذه الأشياء كونا ولا يريدها شرعا، فقد نهى عنها شرعا. إذا يعني باختصار شديد يعني حسمية الخلاف بمعنى أنه شيء كائن لا محال، يعني لا بد أن تختلف مع صاحبك، وهذا في إطار يعني الأداب التي سنعرج عليها قبل قليل. الأسباب أحاول أن أسرع يعني حتى لا يضيق الوقت. الأسباب ليس المطلوب المعلومات الكثيرة، أرجع وأقول ليس الآن درسنا هو بيان مقدراتنا العلمية، المطلوب أن نلتزم بالقواعد العامة بالتدريس، فإذا وجدت نفسك لن تستطيع إلحاق بكل المعلومات اكتفي لنا بثلاثة منها ولكن أدها بشكل نموذجي، لا نريد يا أخواننا كمية معلومات، نريد أسلوب الإعطاء. أرجع وأقول وكلكم نقطة نفس الخطأ، لا أريد كمية معلومات كبيرة، أريد أسلوب الإعطاء. أنت تتعلم الآن أسلوب الإلقاء، لا تتعلم التدقيق في المعلومات. إذا ودت في نفسك أنك تستطيع الكثرة المعلومات تقتصر على محورين، مفهوم الخلاف أسبابه هو أدبه مرهو شيء، ولكن أديها إذا أدي حتى أربح أديها في الوقت إن شاء الله سنة وبعد إن شاء الله سنة الآن تذكرها. نعم. إذن أسباب الاختلاف هي راجعة لاعتبارات عدة، منها يعني اختلاف الأفهام، اختلاف يعني القدرات والإمكانيات العقلية، اختلاف يعني نشأة الإنسان، اختلاف المدارس والمذاهب. كل إنسان له يعني قاعدة انطلق منها من توجه الفكري والتعليمي إلى آخره. إذن الأسباب هي موجودة وترجع إلى مسألة الفهم والعلم. يعني هناك يعني اختلاف في المدارك واختلاف يعني في الفهم في الأفهام، وهذا الذي جعل الرسول الصحابة يعني يختلفون حينما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهنا يعني نتج عن هذا التصور يعني نقطتين مختلفتين نتيجة اجتهادين، فهناك من صلى في الطريق وهناك من صلى حتى وصل إلى عين المكان، وهذا ينادع عن الاختلاف في الإجهاد. آداب، ننتقل الآن إلى آداب الحوار. آداب الحوار أيها الإخوة يعني هو يضم مجموعة من الآداب، مجموعة من الآداب. يعني أول شيء هو تهيئة جو أو أجواء الحوار. بعض الناس يعني ينتهي الحوار معه قبل أن يبدأ، السبب هو ان الاجواء يعني غير وليس هناك جو للنقاش وليس هناك جو مثل الحوار. اذا موضوع الاداب موضوع تهيئه الاجواء يعني هذا شيء يعني ضروري منه. فصراحة يعني هناك مثل يطلقه القرآن الله عز وجل في القرآن الكريم على لسان الشيطان أنا خير منه، وهذا مبدأ يعني صراحة هو مبدأ يعني مخالف للشرع ونهينا عنه. أيضا هناك يعني شعار من الشعارات مثلا الذي يقول إن وقع خلاف بين الرأي في الرأي بين طرفين ف يكون هناك تشاحن ويكون هناك يعني اختلاف. والصراحة أن الموضوع هذا يعني لازم أن يكون في إطار الآداب والأخلاق الإسلامية. أيضا من الآداب يعني حسن الاستماع، وهذا شيء مهم وهو من الهدي النبوي. حسن الاستماع وهو معناه الحوار، أن أدلي برأيي وتستمع إليه، وأن تدلي برأيك وأستمع إليك، يعني يكون هناك يعني فرصة متكافئة بين الطرفين، وبعد ذلك إما أن نتفق وإما أن نختلف، إما أن تضيف وإما أن تصحح، ولكن بهدوء، وتقتنع تقنع صاحبك على أساس الحجة والدليل. إذن القضية هي أن أعرض ما عندي، وقد يكون ما عند غيري هو خير مما عندي. ولذلك يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقديما قيل ليس منا أكبر من أن يستفيد، وليس منا أقل من أن يفيد. إذن إما مفيد أو مستفيد. ولذلك يرحم الله تعالى الشافعي في هذا الموقف حينما يقول كلمة تكسب دماء الذهب، يقول ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق بجانبي. يعني هذا صراحة يعني قمة في الأداب وقمة في الإبداع. أيضا حينما يقول ولا أبالي أظهر الحق معي أم مع غيري، حتى أنه كان يقول يعني ما نظرت أحدا إلا وأقول اللهم أجري الحق على لساني. أيضا من الأمور النموذجية يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما قيل له هذا الرأي الذي انتهيت إليه أهو الحق الذي لا باطل معه، فكان جوابه بل هو الباطل الذي لا حق معه. إذن يعني هذا أن هناك لا قداسة في رأي، وأن كما قال العلماء رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أيضا من الأهداف المصداقية، المصداقية إخواني أن يتمتع كلا الطرفين بصدق الحديث، لأن هذا يعني يدفع بعجلة الحوار إلى الأمام وإلى النجاح. أيضا من الأهداف الموضوعية، الموضوعية يعني مثل العقلانية والمنطقية، يعني الحوار يبنى على أسس منطقية وعقلية، يعني لا تخالف المصداقية والموضوعية. أيضا العلم والإحاطة بالموضوع، العلم والإحاطة بالموضوع. لأنه صراحة يعني لا يمكن أن نتناقش ونحن لا ندري حول ماذا نتناقش. يعني مش لابد أن يكون لنا إلمام بالموضوع الذي نريد التحدث فيه. هناك آداب كثيرة جدا، منها أيضا يعني حسن ذكرنا حسن الاستماع، المصداقية، الموضوعية، العلم والإحاطة، أيضا الاحترام، الاحترام المتبادل بين انشاء الطرفين، يعني فلا يكون يعني رفعا للأصوات ولا يكون يعني إساءة للنفوس وللعواطف إلى آخره. ثم أنتقل أيضا إلى قواعد الحوار. بقي معنا 5 دقائق. في إن شاء الله تعالى. من قواعد الحوار تحديد الموضوع، تحديد الموضوع المختلف فيه. تحديد الموضوع المختلف فيه يعني هذا يرفع أيضا بعجلة يعني الحوار إلى الأمام. ثم تحديد المصطلحات، ثم البدء بالأصل، البدء بالأصل ثم الفرع. أي لا نناقش الفروع قبل الأصول، ولا نناقش يعني الهوامش قبل الجوهر. يعني فهذا يساعدنا أيضا على إنجاح عملية الجوهر. أيضا وجوب العدل والإنصاف مع المخالف، وجوب العدل والإنصاف مع المخالف. ننتقل أيها الإخوة الآن إلى الأهداف، أهداف الحوار. من أهداف الحوار وهي الوصول إلى الحقيقة، ثم الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، وبيان الحق، وإقامة الحجة، ورفع الشبهة، ودفع الفاسد من القول والرأي، ثم تقريب وجهات النظر، ثم تضييق الخلاف ما أمكن، والبقاء على الأخوة وعلى رابطة الأخوة. إذا من الأهداف قلنا الوصول إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة، بيان الحق، وإقامة الحجة، ورفع الشبهة، ودفع الفاسد من القول، الفاسد من الرأي والقول. ثم أيضا تقريب وجهات النظر، تقريب وجهات النظر بين المتحاورين. يعني والأصل في ذلك هو يعني بقاء الأخوة مع الاختلاف. إذا كان هذا كانت هذه الكلمة مختصرة حول أدب الحوار عن الاختلاف. يعني هو الحقيقة أنه يعني لم آخذ يعني الحوار يعني على مراسله، لأن الموضوع يعني طويل جدا ويحتاج إلى وقت، مسألة يعني الزمن الوقت يعني لا يعني في الموضوع يحتاج إلى أكبر من هذا الوقت. في الأخير إذا كان هو هذا، إذا كانت فيه يعني مداخلة أو استفسار أو شيء، فما دمس في مكان إن شاء الله تعالى فتوضع. يعني وقت الوقت على التمام. على التمام. وإذا ماشي ما دام أنه لم يسأل الوقت بعد، فإذا كان هناك مداخلة أو تفسير أو إذا أقول قولي هذا. أنا أعتقد إنه الجرس قرعة من الإدارة، فلو سألوك لن تستطيع أن تجيب. صح. لأن قرعة جرس يعني الأستاذ بعده. يدخل كل شيء. ولذلك ولو طلبت منهم السؤال لن يستطيع الإجابة لأن الوقت انتهى ودخل الأستاذ الذي بعده. طيب. جهدكم مشكور، فتح الله عليك. نسمع من السيدات أولا، ما عندكم نصائح لأخينا؟ نصيحة واحدة من كل أخ وأخت، لا نريد أكثر، نصيحة واحدة. كان ممكن تلخيص التمهيد. أحسن. المقدمة كانت طويلة على حساب الدرس، كلام صحيح. أطلت بالمقدمة أيضا، ما تريد ملاحظة أخرى على المقدمة؟ هذا أمر مهم إخواني. المقدمة هي إما أن يبقى الطالب معك طوال الدرس أو أن يبتدئ بالنوم من أول الدرس. المقدمة قلنا لكم تعلموا من أسلوب قصائد الغزل، حتى الذي يتحدث في الهجاء يبتدئ بالغزل، حتى الذي يريد الرثاء يبتدئ بالغزل. ما السبب؟ براعة الاستهلال، المقدمة الجذابة. فعندنا أخونا كما قالت أختي المقدمة كانت طويلة إلى حد ما. مسألة ثانية، ما أعطيت مقدمة، أين المقدمة؟ الدليل على أنك لم تعطي مقدمة توضح المراد أنهم كلهم قالوا أن الدرس عن تربية الأولاد. عادة أنت مقدمتك كانت لم تؤدي إلى المطلوب. هم قالوا كلهم ثلاثة تربية الأولاد، ثم كتبت أنت عنوان آداب الحوار. لو كانت المقدمة واضحة تفضي إلى الدرس القادم، كان الكل ينبغي أن يقول حوار يعني اختلاف. يعني أنا ضربت مثال من خلال السؤال، هل يجوز للابن أن يختلف مع والدتي أو والدتي؟ هذا أقلب إلى يعني أخسرت يعني نصا قرآنيا يعني يتحدث حول الاختلاف، فأنا يعني اعتمادا الاختلاف غير الحوار. وهذا كلهم قالوا تربية الأولاد في أداب الخلاف غير أداب الحوار، أداب الاختلاف غير أداب الحوار. صحيح. أنصحكم، أنت الذي ينبغي يا أخواني، ذكرنا كيف تكون المقدمة. قلنا المقدمة تكون قصة، تكون لوحة، تكون سؤال، تكون شيء. يكون سؤال له علاقة مباشرة بالآية. تكون أنت أستاذ، مهمتك الشرح، لست مهمتك زيادة في الغموض. فأنت هنا لما طرحت سؤال بعيد إلى حد ما دليل على ذلك أنهم كلهم أجابوا أنه تربية الأولاد. إذا لم يعدم يؤدي. أنا إن سمحت حينما طرحت السؤال مثلا، هل يجوز للولد أن يختلف مع والدي أو والدتي؟ يعني عرفت يعني في الأخير، فقلت إذا كان هذا من أقرب الناس وهو بضعة منك تختلف معه مبدئيا، فبالأحرى أن تختلف مع غيرك الذي تختلف عنه بعيد وثقافة. أنا عندي آداب الحوار وليس آداب الخلاف. طيب أختي، فأنت بأكتب هذه ملاحظاتهم. تكرر منكم يوسف أخطأ نفس الخطأ، المقدمة كانت غير جذابة، أكثركم أخطأ بالمقدمة. ما جذاب المقدمة؟ نعم يعني المشاركة، الأول يمكن كانت فقط في دم الأول مشاركة الطلاب، وأيضا كأنه يتكلم وحده بمصر في الأسف. مشاركة الطلاب معلومة إلا في بداية الدرس في القراءة وفي السؤال فقط، وبعد ذلك استمر 25 دقيقة لوحده. التقويم من مشاركة الطلاب، التقويم، هل سألت الطلاب على كل فقرة من الفقرات؟ توجهت إليهم سؤال جديد؟ ما سألنا الحمد لله حول المفاهيم. قلنا التقويم الحديث المعتد به في التربية المعاصرة، التقويم حسب المراحل وليس في آخر الدرس. كلما ما انتهيت من فقرة رئيسة وكبيرة توجه إلى الطلاب. الآن أنت قلت لهم في آخر الدرس، هل من سؤال؟ طب انتهى، صار انتهى. ولو قال لك عندنا سؤال ربما لم يفهم الدرس كله، بينما لو سألتهم بعد الآداب أو القواعد هل من سؤال، هل من مداخلة، هل من فائدة تعرفها تريد أن تضيفها، ليس دائما سؤال. شجعه أن يعطي هو فائدة، يعطي فائدة معناته هو يقرأ في البيت. شجعه، ليس دائما اسأل عن شيء لا تفهمه، أعطني فائدة أنت تعرفه عن الحوار، عن آداب الحوار. فهذا إذا فرضته أول شيء ستتأكد فهمه أم لا. اثنين، ستشارك الطلاب. التقويم كان حقيقة غير موجود، والمشاركات والتفاعل مع الطلاب ومشاركة الطلاب كان محدود جدا، فقط في المقدمة كان. أما في بعد ذلك كان سرد، أسلوب سردي. نعم، إذا انتبه لهذه الملاحظة أيضا، قضية مشاركة والتقويم غير موجودة. ينبغي أن تكون موزعة حسب الفقرات، حتى أتأكد هل وصلت أنا إلى هنا؟ هل هذا كله مفهوم؟ حتى أكمل أم أعيد؟ نعم أخي. يعني لاحظت أنه يوجد فرق بين إلقاء الدرس وبحث. لاحظت أن يعني يوجد كأنه قام ببحث، وهي تخرج كتخرج، ليس يعني درس، ليس التخرج يعني. كانت المعلومات على حساب الوقت وعلى حساب الطلاب، هو اعتنى بكمية المعلومات، لم يعتني بكيفية إلقاء المعلومات أو تفاعل مع الطلاب. هذا مثل دليل على أنه تعب بالتحضير، حضر معلومات قيمة وجميلة، ولكن لازم الواحد يفرق بين الدرس. كانه طريقة عرض المعلومات، فكما قلت نعم، كان المعلومات عنده هي الأولوية، بينما نحن الآن في درسنا الأولوية عندنا ماذا؟ الفهم، أسلوب إلقاء وتفهيم الطلاب. فإذا قلت لو أقتصر على أول ثلاثة عناصر واترك الثلاثة الآخرين، أنا لا أريد كمية معلومات، كيفية لا أريد، كيفية. أنا أتدرب الآن على كيفية إلقاء المعلومات بشكل جذاب واضح متفاعل مع الطلاب. إذا هو قدم كمية المعلومات على حساب الطلاب وعلى حساب الأسلوب، نعم. هذا واضح. نعم أخي. ننتقل من ملاحظات على المحتوى إلى ملاحظات على أسلوب وطريقة التقديم. يعني ما كان هناك ضبط جيد للصف، كانت جات حسين وأنا استخدم فيها لما أكون مثلاً يعني هذا هو الله أكثر. نعم شيخ عبد السلام ورحمة الله، كيف صرنا نعرفكم من الدقيقة؟ دقة، أربع دقات. تعلم الشيخ أنت تأخرت يا شيخ، كان عليك الجلسة واحد سيدي لعبك زي الشو كجايب. شوفنا استاذ، شوف لي اين انام. والله مطرود والله كيف هذا الطور. انا اخرس ما اعرفش هذا عندنا اختلاف لمين ده. قدموا لنا بعدين انا اقدم. مس الاولى واحنا كيف انتم شايفين؟ الحمد لله.